الله الرحمن الرحيم كل نفس سارقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن سبحها إلي وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم أعوذ بالله العظيم وبنور وجهه الجليل وسلطانه الفقير من الشيطان الرجيم بسم الله خير الاسماء بسم الله في كل الكلى بسم الله الذي لا يضر مع المؤمن شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الخبير الاول الازل الذي لا يتحول ولا تغيره الظهور ولا الاعصار ولا حدثي الليل والنهار هو الذي انشا الوجود من العدم وقدر ما كان قبل ان يكون في اللوح والقلم واستطرا في شريعته وحدده وكتب به ديوان الانبياء واخره صلاه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله اخوتنا نبذ في كل الاسلام نحييكم في مستهل هذه الليله القرانيه المباركه وقد اقامت الاسره الكريمه والعائله الكريمه هذه الليله القرانيه تكريما للراحل الكريم الذي انتقل الى زواج رحيم في هذه الايام الطيبه المباركه فباسم عائله الزكاه جميعا تقدم بكم بخالص الشكر لكل من واجهنا في هذا الاعداد وقد استضفنا اليكم من أعلام قراء العالم الإسلامي عالم مصر والعالم الإسلامي قضية الفار والشيخ الأنور الشحات محمد أنور القائد الحاج بدعوة الحدود العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقائد قائد الإسلام الرضاعي رضي الله عنه من مدينة القاهرة الوفاء المولى عز وجل أن يفيض على قارئنا ويرزقه حسن التكليف والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالشَّيْءِ فإن أبي من Thank you.

ربنا لا تؤاخذنا الله الله الله يبت عليك شيء أما مولانا Yeah. الله سعيكم جميعا.